كل بني آدم يخطر بباله أن يتكلم في الدين يتكلم. واحد بعت لي برنامج من يومين، الممثل بتاع مسلسل عمرو بن العاص برد علي برد على الشيخ محمد حسان. الصحب يقول له الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسان اتهموك ان انت عملت كذا وكذا وكذا واتهمت وخليت وسويت. في الواقع انا ما رددت على المسلسل لاني ما رأيته، انما انا رددت على الكاتب الحقير الذي وصف الصحابة بكلب وحمار. خلاص كما لعلكم تذكرون هذا الدرس اللي اتكلمت فيه. فيكون الرد بتاعه ايه؟ يقول والله انا لما حبيت امثل الدور ده جبت الكتب وقعدت اقرا، لقيت ان الكلام المنسوب لعمرو بن العاص صحيح، وانت اللي نايم في احضان النساء بقالك 40 سنه بتتمرغ في الجوان، ايش فهمك في الكتب؟ تدخل فيها ليه؟ ده مش شغلك. قال لك ما هو اصل المسلسل مر على لجنة من العلماء واقروه، اي مسلسل ديني لابد يمر على لجنة من العلماء يقروه، وبعدين بعد ما يقروه انا بمثل بقى. يعني هو بس على كده انا بقول بالفم المليان وعيني وسها كده اهو، ولا واحد من هؤلاء الذين قرأوا السيناريو يعرف شيئا في علم الحديث، ولا يعرف كيف ينقل الخبر، ولا يعرف شروط الحديث الخمسة علشان يطبقها على أي خبر. تمام؟ إذا أضفنا إلى ذلك أن أخبار التاريخ تختلف عن السنة والسير، أخبار التاريخ بتتاخذ من أفواه أي متكلم كان، ثم يكون أبو لمع طالما بيتكلم في الحدث أنا هاخد كلام. طب ايه اللي عرفني بقى ابو لمعه من ابو من خواجه بيجو؟ قال لك الاسناد. اقولنا شوف بقى مين اللي حدثني، حدثني فلان عن فلان عن فلان، او اقول له استنى بقى اما نشوف الرجال اللي نقلوا الكلام فلان الفلاني ما درجته من الثقه والضبط والاتقان. ابص في الكتب واشوف العلماء قالوا عليه، قالوا عليه ثقه سد ودرج الفضل وكويس ومش عارف ايه كده، خلاص قفز القنطره. اللي بعدين اجيب قفز القنطره، نفضل نقصص القنطره لحد ما نعدي البحر. خلاص طلع بقى واحد كذاب في اصل وش، واحد حرامي، واحد لص، واحد بتاع الكلام ده، يبقى يترد الكلام. فقال لك كتب التاريخ النقل منها ينبغي ان تكون حذرا وانت تنقل من كتب التاريخ. ليه؟ قال لك لان مش اللي روى التاريخ علماء افاض. حصلت معركه مجزره زي ما حصل مثلا في موقعه الجمل والكلام، هي الخصومات مش بتحمل البني ادم على ان يفتري او على الاقل يفهم غلط. لو كان رجلا تقيا ورعا هيفهم غلط، ليه؟ في خصومه، انا عندي خلاص انفجر من خصمي، ايه اللي ممكن اتصوره عن خصمي؟ واخد بالك؟ يعني مثلا بيني وبينها خصوم، بصيت له كده، انت بتبرهني؟ انا بتبرهني ولا عملت حاجه؟ انا فتحت عيني خلاص خلاص هغمض، طلع مش معبرني؟ ها؟ ونشتغل بقى في الموضوع. ليه؟ لان انا خصم. ايه اللي تصور رجل خصم لاخر نقل وقع هما الاثنين متخصمين فيها؟ مش ممكن يبقى فيه زياده وفي نقصان وفي غلط وفي افتراء كمان؟ يبقى احداث التاريخ كلها انا عشان انقلها ابص في الاسناد. طب حد حفظ لنا التاريخ بالاسناد؟ اي ابن جرير الطبري رحمه الله له تاريخ الصدر، تاريخ الأمة والملوك، نقل كل الكلام ده بالأسانيد. فأنا لما ألاقي خصومات وعالم بيشتموا بعض ويصارعوا بعض أقوم أقول يا جماعة عشان أكون منصف أنا هجيب بقى الوقائع من تاريخ المسند كتفسير الطبري أو تفسير البلاذري أو بتاع كتاب البلاذري في أسباب الأشراف أو طبقات ابن سعد مثلا نقل برضه بعض الوقائع والكلام ده، أو أي كتاب المسند نقل من هذه الوقائع، وأمسك الإيه؟ أمسك الأسانيد وأمحص ذوي الأسانيد وأتكلم. بعد ما أغلغل الكلام ده هو أقوم أنقي لك أقول لك موقف صحابة من الفتنة كان كذا وكذا وكذا. فواحد عادي جدا ما يفهمش أي حاجة كتب سيناريو، لا من الكتب اللي يعجبه واللي جاء على مخه ونفوخه بلا اي ضابط علمي يرجع اليه. وفي الغالب اللي بيكتب السنوات دي ما يعرفش قدر الصحابة ولا يعرف بلاء الصحابة ولا ان هؤلاء الناس افضل البشر بعد الانبياء. فلا ينبغي ان ينسب اليه الا كل فضيلة تتناسب مع فضله. واذا ورد شيء يكون في نقيصة نحاول نتأول لهم فانهم اشراف لا نعاملهم معاملة افلاء الناس. هو الحدوته دي كلها مش عنده. فداخل بقى في كتب التاريخ اللي كلها عقارب وافاعي وحيات وعمال يلاقي بقى كحاطب اليه. بعد ما كتب السيناريو عرضه على عويل بص فيه وقال لا دي ما فيش حاجه لا نحذف ديت عشان دي مش ولا بد نعمل ايه. طب لما حذف بايه؟ حذف بما عنده من توقير الصحابه. الحته دي قال لك دي ما تليقش بالصحابه ما ينفعش دي. خلاص؟ يبقى اللي نظر لوجهه النظر الشرعيه في النص ازال كل ما يتصور انه يمس جيل الصحابه بهذا. ولكن بقي هناك اشياء هو عايز يراجع السيناريو يروح لتاريخ الطبري. يقول لك الطبري ده عالم جليل والطبري لو لقى ان فيه غلطه في الكلام ده مش ممكن يكتبها. فاكيد الطبري لما اثبت الكلام ده كان يرى صحته. ولا يعرف ان الطبري لم يشتغل بالصحه اصلا في التاريخ. ولا يعرف ان تلت التاريخ على الاقل رواه الطبري عن شيخه محمد بن حميد الرازي. بل يمكن تلت التفسير بتاع الطبري مروي عن محمد بن حميد الرازي. ومحمد بن حميد الرازي هذا اجمع علماء الري اهل بلده على انه كان يكذب. احمد بن حنبل ويحيى بن معين وثقوه. لما جاء من الري نزل بغداد فذكر اليه وسمع منه. طبعا مش كل احاديث محمد بن حميد ضيع، في احاديث كويس. فمحمد بن حميد نقل الاحاديث الجميله الحلوه واحمد بن حنبل واحد قال قاعدين فقال قايل شويه كده حلوين. فلما خلصوا بقى المجلس فطبعا العاده ان اي زائر جديد جاي من بلاد بره جاي عاصمه الخلافه في بغداد طبيعي يسألوا أحمد بن حنبل واحد معين إذا كانوا قاعدين إيه رأيك في ده؟ علشان يكتبوا رأي الإمام. خلاص؟ فالإمام أحمد قال الثقة. أحاديث مستقيمة. وأنت أنا زكريا إيه رأيك في الراجل ده؟ جيد. ثقة. خلاص؟ ليس بعد أحمد وابن معين للمرء مذهب الاثنين اتفقوا على توثيق محمد بن حميد الرازي. طب الراجل ده ضيف وجاي من بلاد بره وجاي يقولك عامل مجلس مجلسين ثلاثة وانتوا حكمتوا عليه بالثقة. طب اما نخطف رجلنا كده ونسأل اهل بلد فبلدي الرجل اعلم به. فقالوا رايحين لمين؟ لابي زرعة الرازي. وهو اسمه محمد بن حميد الرازي. خلاص؟ يبقى هما الاثنين من الري وقاعدين مع بعض الاثنين لبعض. وإذا جاز أن يتجمل لابن معين مش هيعرف يتجمل لابن أبي زرع لأن احنا قاعدين مع بعض على طول. زي الراجل والست في الخطوبة والبتاع ده راجل آخر حلاوة وشيك وجميل ومش عارف إيه والكلام ده ومثل دور بقى الولد. بعد ما اتجوزه هيمثل إيه بقى ده؟ ما يعرفش يمثل. هيمثل أول شهر عشان هو شهر العسل هيمثله. طب تاني شهر وتالت شهر وتالت سنة وعاشر سنة تشوف بقى الاخلاق الذميمه بتاعته. اذا بهذا الوديع مش عارف يتحول الى وحش كاذب. بعد ما كان عمال يغزلها في فتره الخطوبه وفي فتره كتب الكتاب اصابه الخرس الزوجي. ما عادش لا بيتكلم ولا بتاع ولا بيسمعها كلمتين ولا حدود. مين اللي كشفه؟ طول المقام. طول المقام. هذه مع بعض عزوز فمش هيمشي هتجملوا البعض. فمحمد بن حميد رضي الله عنه قاعد في الري وبسرعه قاعد في الري. اه يتجمل لابن معين ده انا قاعد اسبوع وماشي. لكن في الري ما يعرفش يتجمل. سئل ابو زرعه الرازي. ابو زرعه الرازي عبيد الله بن عبد الكريم ده كان ورعا في كلامه على الرجال. الذهبي يقول يعجبني كلام ابي زرعه في الرجال يبين عليه الورع والمخبره. ما تتكلمش اللي ده كان يعني عارفه 100%. قيل لأبي زرعة محمد بن حميد الرازي ما تقول فيه؟